وإلا فكيف نشأ النهب في الحجيج؟ من أين نشأ النهب في الحجيج؟ من أين نشأ الغصب في الحجيج؟ ما هي إيه؟ الحاحة جوعة، الحاحة إيه؟ جوعة. فبقول وتزودوا. ولذلك قال الله في هذه الرحلة التي ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن أهله وعن أحبابه وعن معارفه، يقول له خد معك إيه؟ زاد. خد معك زادك، فإن خير الزاد التقوى. التقوى إيه؟ اللي هي إيه يعني؟ خير الزاد ما تقي به نفسك ما تكلمنا عنه، ده كلام عنه. وإذا كانت حياتك الفانية واستبقاء الحياة الفانية، التزود فيها يكون خير. يبقى المسألة الثانية بقى اللي مش فانية دي، تبقى تعز زاد أكثر من كده شوية ولا لا بقى؟ فكأن الزاد في الرحلة في الفانية يعلمك أن تتزود للرحلة الإيه؟ رحلة الباقية. يبقى خير الزاد التقوى دي تشمل إيه؟ جاب الله جابها كده إيه؟ جابها عامة. ولذلك حين يذكرنا الله بالأمور المحسة ينقلنا فيها إلى الأمور المعنوية، ويقول إذا نظرت بعمق وصدق وحق وجدت الأمور المعنوية دي أقوى من الأمور الإيه؟ الحسية. لذلك هناك عند قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم إيه؟ لباسا يواري سوآتكم. أمر حسي ولا لا؟ بيواري العورة وريشا، مش بس ورينا السوء، ما ادناكش الضروري فقط، ده احنا ادنا لك الكماليات اللي تتآيف بيها وتفهم الريش، ها؟ يعني حاجة تتعايق بيه زينة وريشا. وبعدين قال انا نزلت لك ده، بس افهم ان في حاجة تانية اكثر من كده، ولباس التقوى ذلك خير. الله الله يا مولانا. ولباس التقوى ذلك خير. ذلك خير. فإن كنت تعتقد في اللباس الحسي أنه ستر عورة ووقاك حرا ووقاك بردا وتزينت بالرياش منه، فافهم أن هذا أمر حسي، ولكن الأمر الثاني أقيم من ده. ليه؟ أم قال لك لأن فضوح الآخرة شر من فضوح الدنيا. الله يسلمك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. تزودوا مفيد انك هتجمع شوية زاد عشان تاخدها. قال لك لاحظ بقى، مدام انا اريد منك ان تتزود للرحلة زادا يمنعك عن السؤال والاستشراف او النهب او الغصب، احذر أن يدخل فيه شيء مما حرم الله. فليكن تزودك في دائرة واتقوني يا أولي الألباب. واتقوني يا أولي الألباب. كلمة يا أولي يعني يا أصحاب العقول. لا ينبه الله الناس إلى ما فيهم من عقل إلا وهو يريد منهم أن يحكموا عقولهم في القضية، لأنه واثق جل شأنه أنك إن حكمت عقلك في القضية فسيكون حكم العقل في صف أمر الله. الذي يكون الحكم العقل مش في الصف ما ينبهش عقلك أبدا، يقول لك ياخدك على مشامك. إنما اللي بينبه عقلك ده، أنا ضربت مثلا قلت إذا ما ذهبت إلى محل وتشتري قماش مش كده ولا لا، وبعدين تحب تشوفه كويس ولا حرير صناعي ولا طبيعي، تقوم تقول لك خذ فتلة منه ويجيب لك نار عود كبريت كده ويولعه، يلاقي النار لا ترعى فيه، يبقى مش قطن ده صوف، لأنها تكتكت كده ولا يلتهبش، يقول لك شوف سوء. أكنه عمال بينبه فيك حواس النقد ولا لا؟ حين ينبه فيك حواس النقد يبقى معناه ايه؟ انه واثق من انك ان نبهت حواس نقدك فان حواس نقدك ستصل الى ما يريد وهتشتري منه. كذلك الله ساعة يعرض اي قضية يقول يا اولي الالباب يا اولي الايه العقول، مش يقول اوعى تفكر في الكلام ده، خدوا قضية مسلمة سلم به تسليم الاعمى. نقول لا، ما عندناش احنا الكلام ده، احنا كل قضية تذكير لقول مين؟ لقول الألباب. ومعنى ذلك أن الحق سبحانه واثق أنك إن أشغلت عقلك فإنك ستصل إلى القضية المرادة لله. وبعد ذلك كان للعرب أسواق، أسواق زي عكاظ، زي المجنة، زي زي المجاز، زي المربد، أسواق كل سنة يجتمع فيها، والأصل فيها عكاظ يتعاكزون يعني يتفاخرون، كل واحد بقى يجيب الشاعر بتاعه ويقعد بقى إذا يقول الشعر وده يقول خطب وده يعرض وده يفتخر مش عارف بإيه، سوق يعملوه كل يوم. فدول كان يتاجروا فيه لأن السوق ده موسم من مواسم رجاء رواج السلع. فلما كانوا يجيئون للحج يريدوا أن يميزوا الحج بشيء، أنهم يستنكفوا أنهم يتاجروا فيه، يعني يريدونها رحلة خالصة. فأراد الحق سبحانه وتعالى لو أن استمرت هذه، هناك أشياء ضرورية للحجيج لو لم يوجد فيه أناس يحملوها. طيب لو ما كناش مثلا ناكل عيش ازاي، نجيب مثلا المية بالصفايح ازاي، ناخد نشرب واكل فاكهة ازاي، نركب ازاي، لازم تذهب أناس وحظها ايه؟ العمل ده. عشان مين؟ عشان تخدم الحجاج. ومن العجيب ان الذين كانوا يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم في الحج فيجعلهم ينفرون قبل غيره. ليه؟ لان دي مصلحة ضرورية. فهب ان الناس جميعا امتنعوا، من الذي يقوم بمصالح الناس؟ فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يقول شوف ليس عليكم جناح، لا اثم عليكم ولا حرج ان تبتغوا فضلا من ربكم، ان تتطلبوا في الحج وهو نسك عبادي، ما فيش عليكم جناح ان ايه ان ابتغيتم يعني اللي بيطلع عشان زي ما بيقولوا بيتاجر بسبح. كان زمان يقولوا فيه حاج وفيه داج، يعني فيه بالحاء وفيه بالايه بالدال، اللي بالدال ده اللي رايح يتاجر بس، نقول له لا ما فيش مانع برضو يروح يحج وايه. ليه؟ لانه سيؤثر امرا للحجيج، فان منعناه يبقى معناه من الذي يقوم بامر الحجيج؟ يبقى ما يمكنش ابدا. ليس عليكم جناح ان تبتغوا، اي ان تطلبوا في الحج وان كان نسكا المقصود به الحق سبحانه وتعالى، فضلا، ما قالش رزقا. شوف الدقة، لان اصل في الآية التي قبلها قال اوعوا تروحوا الا ومعاكم ذاتكم. اذا انت لا تريد زادا بعملك ده، مش عايز يعني ما تروحش وتقول انا هتاجر واكل من تجارتي، تبقى مستعد وبعدين تجيب اللي تجيبه يبقى فضل من الله، يبقى فضل امر ايه؟ امر زائد. ليه بقى؟ الحق سبحانه وتعالى يريد منك ان لا يكون في عملك المباح لك بعنفي الجناح عنه استغلال. انت عندك الاكل وعندك الشرب وعندك كل حاجه، فيكفيك ان ايه انك انت تاخد الشيء الايه المعقول، اذا فسماه ايه؟ فضل. يعني ايه امر ايه زائد عن الحاجة؟ ليه زائد عن الحاجة؟ لانه في الآية اللي قبلها الروح بزادك، في الآية اللي قبلها الروح بزادك. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا، شوف كلمة بقى من ربكم، كل ابتغاء الرزق وابتغاء الفضل لا بد أن لا يغيب عن ذهن مبتغي الفضل أن كله من الله. إياك أن تقول قوة أسباب، إياك أن تقول نصاحة، إياك أن تقول احتياط، إياك تقول شيء، ما فيش حاجة من دي، كلها من مين؟ وفضلا من ربكم. ولا ضرر عليك أن تبتغي الفضل من الرب لانه هو اللي خالق، هو اللي مربي.